أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بدأنا في سورة ياسين، السورة العظيمة، سورة البهجة وانشراح الصدر، وأيضا سورة تقرير التوحيد والإيمان بكل أركانه. وذكرنا أن مما يبعث على البهجة فيها سرعة الجزاء، خاصة لمن بذل لله وضحى لله سبحانه وتعالى. فهذا صاحب ياسين منذ أن قتل في سبيل الله قيل له ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهكذا رب العالمين الشكور يبادر ويعجل بجزاء كل من ضحى لله وبذل لله عز وجل. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا لما قتل أبوه في أحد، صبيحة أحد، وقال تدري ما فعل الله بأبيك؟ أحياه ثم كلمه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان مباشر، وقال له تمنى علي يا عبدي. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فكل أحد بذل لله عز وجل فإنه يقرض غير معدم ولا مماطل، بل يعاجله بالجزاء الأوفى جل وعلا. ولذلك هذا يبعث على البهجة، ولذلك تقرأ على المحتضر، لأنه كأنه قال المحتضر ما بينك وبين رحمة أرحم الراحمين إلا أن تخرج هذه الروح، ثم إن شاء الله تسمع نفس النداء الذي قيل لصاحب ياسين، قيل له ادخل، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وهذا في تحذير شديد لقريش وللكفار في كل زمان، يعني ما أهونهم على الله إذا عصوا أمره. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. والخمود يطلق على النار إذا تحولت إلى رماد، وهذا أشد ما يكون. ثم قال تعالى: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، الحسرة في لغة العرب هي اللهفات الكثيرة التي يصبح صاحبها حسيرا، انحسر منها من شدة اللهفة يتحسر، كما ينحسر الإنسان أو يحسر في الطريق فلا يستطيع يواصل. وهذا المعنى لا يمكن أن يوصف به الله عز وجل مطلقا، لا على وجه الابتداء ولا على وجه المقابلة. رب العالمين لا يتحسر مطلقا، لأن أيها الإخوة حتى صفات المقابلة لا تكون، هذه قاعدة، لا تكون إلا في الصفات التي لها وجه كمال، أحد وجوهها وجه كمال. فهذه يمكن أن يصف الله بها نفسه: يمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهم خادعون. هذه كلها تجد فيها صفة كمال، في وجه من وجوهها فيها كمال، لكن الصفات التي لا كمال فيها من كل وجه لا يمكن يوصف الله بها. من ذلك الخيانة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. وكذلك هنا لا يمكن أن الله عز وجل يتحسر مطلقا، ولذلك معناها أن الحسرة على العباد أنفسهم. يا حسرة، هذا منادى، الياء يا النداء، وينادي الحسرة أن أقبلي فهذا وقتك، لكن الحسرة على من؟ على العباد. ولذلك في قراءة ابن عباس وأبي بن كعب: يا حسرة العباد، بالمضاف والمضاف إليه، يا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فتلك القراءة تفسر القراءة هذه السبعية المتواترة: يا حسرة أقبلي وتعالي على هؤلاء العباد، الحسرة عليهم. رب العالمين ليس عليه حسرة ولا يتحسر، لأن قال قبلها: وما أنزلنا على قوم بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فإذن هي حسرة على العباد. لماذا هذه الحسرة؟ لماذا اللهفات العنيفة الشديدة حتى يصبح صاحبها حسيرا؟ لأنهم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كل ما يأتيهم رسول لاستنقاذهم يستهزئون به، فتأتيهم الحسرات التي لا مدى لها ولا منتهى لها، سبحان الله العظيم. ومن ذلك أصحاب ياسين هؤلاء، ومن ذلك قريش، تحذير لهم شديد. والرسل إنما تأتي للإعذار، الرسل تأتي بين يدي الساعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم تفلتون علي، أنا ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون علي، يا حسرة على العباد. ثم قال تعالى أيضا خطاب لقريش ولكل كافر لقيام الساعة وتعزية للمؤمنين: ألم يروا رؤية قلب كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يعني إذا أهلك ما يعود إلى قومهم مرة أخرى، سيعود في يوم كما في الآية اللي بعدها، أنهم إليهم لا يرجعون، صيحة واحدة أو أي صورة من الصور فيخمد ويهلك. قرون تلو قرون، ما قريش ببدع من الأمم ولا محمد ببدع من الرسل. وهذا أيضا يعطي الإنسان تسلية أنه في نفس المسار وأنه ليس بجديد. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يعني هم الآن يخمدون ويهانون وسيحضرون ويحاسبون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ثم ابتدأ الله عز وجل يذكر الآيات الدالة على التوحيد وعلى البعث وعلى أركان الإيمان كلها وعلى القدر. فقال تعالى: وآية لهم، آية في البعث وفي التوحيد وفي كل أركان الإيمان، آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. سبحان الله، مخرج الحي من الميت، أرض ميتة يخرج منها حب، يخرج منها خضر، خضرة، سبحان الله، وحب منه يأكلون، فيه الحبوب هي قوت العالم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، أشرف شيء مع الحبوب النخيل والأعناب، وفجرنا فيها في تلك الأرض الميتة من العيون. سبحان الله، أمطار ثم تتفجر منها العيون، هذه أليست آية؟ آية ليأكلوا من ثمره. الضمير يعود إلى أي شيء؟ ولماذا قال ثمره ولم يقل ثمرها؟ وأين عاد الضمير الآن؟ إنسان ينتبه للسياقات دائما. هو يتكلم عن أرض ميتة وأحياها وأخرج منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. في شيء يشار إليه، الضمير يشير إلى شيء. ها؟ ثمر الله ممكن ليأكلوا من ثمره. ها؟ رزق الله. الحب، الحب قال فمنه يأكلون، ويمكن الحبة. العناب والنخيل ممكن يأكلوا من ثمره، النخيل والعناب، أو ما أخرجته الأرض من العيون، إشارة للعيون، لكن هو يشير إلى شيء. وما عملته أيديهم، وما عملته أيديهم، يعني الإنسان صحيح يتسبب، لكن هو اللي يخرج النبت، هو اللي يخرج الحب، هو اللي يخرج الثمار، هو اللي يخرج الخضرة من سبحان الله. أفلا يشكرون؟ والشكر هو التوحيد، والكفر هو الشرك. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، وخلق الأزواج يدل على من لا زوج له ولا مثيل ولا ند ولا شريك ولا شبيه، واحد فقط واجب الوجود الذي ليس له زوج. الأزواج الأنواع، كل شيء في الدنيا نوعين أو أنواع أو متزاوجين أو أشكال، إلا الواحد الذي لا زوج له ولا صاحبه ولا ولد ولا شريك. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أزواج، ومن أنفسهم أزواج، ومما لا يعلمون أزواج، حتى ذرة الماء زوجين، وذرة الهواء زوجين، وكل شيء في الدنيا أزواج متزاوج وأنواع، ومما لا يعلمون. سبحان الله العظيم. هذا أيضا من أدلة التوحيد الكبرى. ثم قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. ايش معنى نسلخ؟ السلخ هو الكشط والقشر، يعني نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الليل سبحان الله يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. صورة بديعة عجيبة، تدبرها في المغرب، تدبر في المغرب كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا أفطر الصائم. كيف يسلخ النهار من الليل؟ كما يسلخ الجلد من الذبيحة، قليلا قليلا إذن تظلم الأرض. وآية لهم الليل، وبعض الناس أخذ منها أن الليل هو الأصل، ولذلك الليل يسلخ منه النهار والليل يسبق النهار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، والليل آية، هو حتى لو كان عرض لكن آية، والنهار آية، والشمس آية، والقمر آية، كل واحد آية مستقلة، ولذلك كلهم في فلك يسبحون، حتى الليل يسبح في فلك والنهار في فلك. والليل يشار إليه أنه أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، والليل إذا يغشى، والليل إذا سجى، يولج الليل في النهار، يكور الليل على النهار، وآيات كثيرة. فالليل آية، بل في سورة الأنبياء النص على هذا: الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، كذلك هنا سبحان الله. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم جل وعلا، عزة وعلم. الشمس تجري، وتجري لمستقر لها، تجري في فلكها ولمستقر لها. المستقر أنواع، المستقر منه المستقر الأكبر، يوم القيامة تكور الشمس وتلقى حيث يلقيها الله عز وجل. إذا الشمس كورت، إذن هي تجري لأجل مسمى ثم تكور، وأيضا تجري على نفس النظام إلى أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، وتجري حتى تأتي تحت العرش، تسامت العرش فتسجد، وهذا حديث أبي ذر وقرأ هذه الآية. أنها تجري، فإذا جاءت تحت العرش استأذنت وسجدت الله عز وجل ثم واصلت، وتجري حتى تكون في الزوال اللي هو وسط الشمس ثم النصف الثاني، وتجري الشمس في المطالع يعني تطلع في الربيع والخريف تطلع من نفس المشرق ثم تتيامن وتتياسر، هي تجري لمستقر لها هكذا، وتجري وتجري، المستقرات كثيرة لكن هذا أهمها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، الشمس تقدير العزيز العليم، والقمر أيضا قدرناه منازل، وهذا كل الناس تعرف، القمر له 28 منزلة، كل ليلة ينزل في منزلة يقطعها وليلتين يختفي أو ليلة ثم يخرج من جديد، فلذلك هو كل ليلة له منزلة تعرف العرب، والليلة عند سعد الذابح وبكرة عند سعد السعود وبعده، يعني يعرفون محلاته اللي ينزل عنده، سبحان الله العظيم. والقمر قدرناه منازل، التربيع الأول والتربيع الثاني والبدر والتربيع الأخير، يعني هكذا حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون العذق القديم العتيق، آخر شيء يعود كأنه العرجون القديم، يعني سبحان الله هذا التشبيه، وهذا يدل على أنهم كانوا يعدلون العراجين فتكون مقوسة. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، هل في اصطدام بين المجرات ولا بين الشمس والقمر، ولا هذا يخلف هذا ولا هذا تارك، طيب هذا من اللي خلق ومن اللي رتبه ومن هو مستحق العبادة ومن هو اللي يحييكم بعد موته، هو اللي رتب هذا كله. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، هل في يوم من الأيام يجي الليل يلخبط ولا يجي قبل النهار ولا النهار قبل الليل، على امتداد آلاف السنين كل شيء موزون، كل شيء بالميزان بالثانية بأجزاء الثانية، من اللي نظم هذا وما حقه على العباد؟ وكل في فلك يسبحون، الفلك عند العرب هو الشيء اللي على شكل فلكة المغزل، ويسبح بهذا الشكل تماما، هناك قال يجري وإذا كان في الفلك يسبح، كل في فلك يسبحون، الفلك الدائري أو البيضاوي هذا اللي تفعل النساء عندما تغزل، كل في فلك يسبحون، سبحان الله العظيم. هذه آية، آية على التوحيد وعلى الإيمان أيضا. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، هذه الآية وقف عندها كثير من المتأخرين يعني حاسوا فيها بسبب كلمة الذرية، هذه الآية لها تفسيران صحيحان، تفسير الأول تفسير طائفة من السلف أن الآية الأولى عن قصة نوح، والآية الثانية عن الفلك التي تحمل الناس إلى قيام الساعة، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فتكون كلمة ذرية هذا، وهذا اللي يشكل عليه، حتى بعضهم قالوا الذرية هنا بمعنى الآباء، حملنا آباءهم، لكن في لغة العرب ما تساعد إطلاقا، ما في شيء اسمه آباء بمعنى ذرية، ولا يمكن أن يفسر القرآن بما لا تساعده اللغة مطلقا، الذرية أن يذرأ شيء من شيء ما يكون بالعكس، لكن يكون المعنى هنا يعني تأويل كلام الصحابة هنا أن الذرية هنا مقصود الجنس، يعني حملنا ذريات مثل ذرياتكم أنتم لكن ذرية نوح، وهذا موجود في القرآن أنه يشار إلى الجنس، إلى جنس البشر. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني هيئنا لهم سفن الآن تحملهم تحمل بضائع، هذا معنى. والفلك المشحون المملوء الموقر، هذه آية، كون يحمل نوح ومن كل زوجين اثنين وينجون والأرض كلها يعمها الماء، آية عظمى، وهذا أيضا فيها تحذير لقريش أن الله أغرق الأرض كلها بدعوة نبي، وما هو بأكرم على الله من محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم سلام الله جميعا، ففي تحذير شديد. المعنى الثاني، هذا المعنى الأول، لكن المعنى الأول فقط يشكل عليه كلمة الذرية، هو تفسير للصحابة، هو اللي أشكل عليهم كلمة الذرية، كيف حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وهم آباء لنا وليسوا ذرية، فقالوا إن الذرية هنا معنى الجنس، يعني ذرية ذرية نوح لكن نسبهم إلينا لأنها جنس، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. المعنى الثاني وهو أقوى، لولا أن الصحابة أو بعض منهم قالوا بالمعنى الأول، وهو أن ما في كلام عن نوح، وإنما آية لهم أن حملنا ذريتهم وبضائعهم وأمتعتهم في فلك مشحون خشب على ظهر الماء يحملهم ويحمل كالأعلام تجري في كالأعلام، وخلقنا، شوف الخلق هنا، لأن في التفسير الأول السفن لم يخلقها الله عز وجل وإنما خلق الناس ودلهم على خلقه، لكن في التفسير الثاني وخلقنا لهم من مثله، من مثل الفلك ما يركبون، من الأنعام والإبل والخيل وغيرها التي تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وهنا يكون المعنى بدون حاجة إلى تأويل كلمة الذرية. واضح المعنى الثاني إن ما في إشارة إلى قصة نوح، وإنما آية لهم أن حملنا ذريتهم وأمتعتهم وأنعامهم، والآن السفن تحمل السيارات وتحمل الطيارات تحمل كل شيء، السفن في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، ولذلك الإبل تسمى سفن الصحراء. قال تعالى أيضا تهديد وإن نشأ نغرقهم، هل يمنعهم شيء من الله عز وجل؟ هل ينصرهم أحد؟ نغرقهم. ثم قال تعالى عن كل اللي ركبوا البحر سواء المغرقين ولا الناجين، إذا ركب في البحر وأصبح موج كالجبال فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. كل من ركب البحر أو ركب الجو حتى أو ركب البر منذ أن يركب، لكن البحر أخطرها والجو، لا صريخ لهم. إيش معنى الصريخ هنا؟ ها؟ إيه؟ منقذ أو مغيث، لأن صرخ يعني صريخ فعيل، تأتي بمعنى فاعل تأتي بمعنى مفعول أو مفعول، لأن إما أن يكون صرخ بمعنى استغاث فيكون اسم الفاعل صارخ مستغيث، وإما أن تكون أصرخ بمعنى أغاث فتكون صريخ مغيث، وهذه كلها موجودة ولها نظائر في القرآن مر بعضها. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، ما في أحد ينقذهم منه ولا هم ينقذون، لا أحد. وهذه مثل قول الشيطان لا أنتم فلا أنتم بمصرخي، لا أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، تكون الصريخ معنى المصرخ أو المغيث، ولا هم ينقذون إلا رحمة منا. ولذلك هم إذا ركبوا في الفلك يتعلقون بهذه الرحمة، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إلا رحمة منا. وأيضا ليس فيه يعني لا يستهنون بهذه الرحمة لأنها متاع إلى حين، حتى لو أنقذت أين تذهب؟ متاع إلى حين إلى أجل مكتوب. ولذلك يقول الله عز وجل إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يعني أنت إذا وطئت قدميك البر خلاص خرجت من قبضة الله، توحد في البحر وتشرك في البر، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ البر أيضا في قبضته ويجعله جل وعلا خسف، أو يرسل عليكم حاصبا حاصب من الريح ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ اللي يملك إرادتك من الله عز وجل، نجوت الآن من البر ولا من البحر ولا من الجو؟ يستطيع رب العالمين، يقدر رب العالمين أنه أن يعقد في إرادتك أن تركب مرة ثانية رغم الأهوال اللي ترأيتها؟ كم واحد منكم شاف أهوال في الطائرات وركب مرة ثانية؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ ما في أحد يأخذ بالثار من الله عز وجل. كذلك هنا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. ثم أوقف الله عز وجل على قبائح قريش، أوقفهم أمامهم، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يحذرهم الله عز وجل. إيش معنى ما هو الذي بين أيديهم وما هو الذي خلفهم؟ وهذه كثيرة في القرآن، ما هو الذي بين يديك وما هو الذي خلفك، وهل هي لها علاقة بالزمن أو لا علاقة لها بالزمن؟ يعني نبغى قاعدة مضطردة في القرآن كله، إذا قال بين يديك وخلفك، عندنا أمام وخلف وقبل وبعد، إذا ربطناه بالزمن، هل اللي بين يديك الآخرة؟ الآخرة هي اللي بين يديك؟ ها؟ هي صح بين يديك ولا هي اللي خلفك؟ ترى هذا مشكلة المفسرين كل مرة يلخبطون فيها، أو بعضهم. لكن القاعدة العربية، ما هو الذي بين يديك وما هو اللي خلفك؟ إذا قلت هذا الشيء بين يدي وهذا خلفي، ها؟ الساعة هي اللي بين يديك؟ يعني الساعة هي اللي أمامك؟ هذا إذا أنت لم تربطها بالزمن. يعني هذا مثل مجاهد قال الساعة بين يديك، معناه أنك أنت تسير مرحلة بعد مرحلة بدون ما تربطها بالزمن. لكن في القرآن لا، قال تعالى ومصدقا لما بين يديه من التوراة. التوراة الحين قبله ولا بعده؟ مصدقا لما بين يديه من التوراة. التوراة الآن صارت قبل ولا بعد؟ قبل. فإذا يا إخوان القاعدة المضطردة في القرآن العربية إن ما بين يديه هي القبل وما خلفه هي البعد. هذا المضطرد لو تمسك الآيات كلها كذا، ما بين يديك هو القبل وما خلفك هو البعد اللي ينتظر. اتقوا ما بين أيديكم، هلاك الأمم اللي قبلكم، اللي بين أيديكم، اللي أمامكم، اللي قبلكم، وما خلفكم عذاب الآخرة. إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، الأمم كلها اللي تقدم الحديث عنها، وما خلفكم المرجع إلى الله والعذاب الآخر لعلكم ترحمون، ما يستجيبون، ولذلك ما أتى بجوابهم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. سبحان الله، يعني توقيف على مدى البعد والإعراض اللي كانوا فيه. وهذا فيه إنذار تلو إنذار لهم، وفيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام أن رب العالمين مطلع عليهم وأنه يوقف على قبائحهم وسيجازيهم عليها. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. احذر احذر أن تتوالى عليك الآيات وتعرض عنها، والآيات كثيرة. موت الأقران ترى آية، إذا رأيت أقرانك يؤخذون، كل يوم يؤخذ واحد من أقرانك، أليست هذه آية؟ هلاك الأمم اللي حولك آية، الكسوف آية من آيات الله، الزلازل آية، المجاعات آية، احتباس القطر آية، السحاب آية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يتغير لونه. فلا يكون فيك شبه بالكفار الإعراض عن الآيات. المؤمن تراه حساس للآيات، كل شيء، حتى الشيب هذا آية، من لاح في عارضه القتير فقد أتاه بالبلاء النذير، هذه آية، وجاءكم النذير. فالمؤمن أي شيء يراه يحسب آية، يعتبره آية، إذا الله أنقذك، إذا الله شكر لك، إذا يعتبره آية. والكافر معرض، وبينهم درجات. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الآية الأخيرة قال أيضا أوقف على بعض قبائحهم، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وهذا بعض الأغنياء يقول نفس الكلام، يقول كن مع الزمان على المدبر. هذا كانوا ينفقون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم إنفاق على الجنس، ينفقون على عبيدهم، على مواليهم، على الجيران وعلى المساكين. تعرفون عبد الله بن جدعان كان له جافنه يأكل منها القائم والراكب والجالس، كانوا ينفقون. فلما جاء الإسلام وأبغضوا الإسلام وصاروا ما ينفقون حتى على الضعاف والمساكين اللي عندهم بسبب اختلاف الدين، وما عندهم مثل ما يقولون الآن، ما عندهم إنسانية، ما عندهم مسألة الجنس على الأقل، ما عندهم رحمة. هذا واحد. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله جل وعلا قال الذين كفروا للذين آمنوا، يردون عليهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لها وجهين كلها خبيثة. الوجه الأول، ألستم تزعمون أن هناك إله يرزق وأنه اللي يعبد وحده؟ خل يطعمهم، مثل ما يقولون الآن لسنا وكلا آدم على ذريته، خلي يطعمهم، هو اللي خالقهم يطعمهم، يعني بهذا الرد القبيح. طيب المال أصلا له بعد، أنفقوا ليس من كيس، أنفقوا مما رزقكم الله. لكن شوف ابن آدم كيف ظلوم وجهول وكفور وقتور، فيقولون أنتم تزعمون أنهم خالق ورازق، هم الآن يوحدون الله ويزعمون مال شريك يطعمهم، أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه. والمعنى الثاني اللي ذكرت لكم يقولون أن لو فيهم خير كان أطعمهم الله عز وجل، يعني يأخذون مسألة الغنى والفقر على يربطونها بالإكرام والإهانة، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا، فيقولون لو فيهم خير أطعمهم الله عز وجل، هذا مرادهم. لكن لما تركوا ديننا صاروا بهذا الشكل، كل واحد أخبث من الثاني المعنية، هذا أوقف الله على كلامهم. الآن نسأل الله العافية والسلامة، فيه بعض الذين ابتلوا بالمال يقول هذا الكلام إما بلسان الحال أو المقال، يقول أنا أطعم من لو يشاء الله وأطعمه، الله ابتلاك كما ابتلاه وابتلى بعضكم ببعض، جعلنا بعضكم ببعض فتنة تصبرون. ثم يقول الله عز وجل إن المؤمنين كأنهم قالوا إن أنتم إلا في ضلال مبين، أو إن الله قال للكفار إن أنتم إلا في ضلال مبين. على هذا الكلام كل من قال هذا الكلام فهو في ضلال مبين، لأن الدنيا ابتلاء، ابتلى الغني بالفقير والفقير بالغني، وكل إنسان يبتلى بالآخر، أتصبرون وكان ربك بصيرا. فهذه أيضا آيات من سورة ياسين فيها ما سمعتم من تأسيس التوحيد بأدلته السبعة والإيمان بأركانه الستة، في وآيات الأنفس والآفاق في سبحان الله نظام كما ترون. ولذلك سورة ياسين هذه من نواجب القرآن، سورة ياسين من نواجب القرآن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل الله وخاصته وهم أهل القرآن، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، ويزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأل الله أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، وأن يهدينا ويسددنا، ولا يكلنا لأنفسنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.